قال ولم يكلوا الجنائز إلى أهلها. هذه زيادة عن الحديث السابق، الله جل وعلا شرع لنا العناية بجنازة المسلم في أننا نغسله ونكفنه ونحمله وندفنه في مقبرة المسلمين ونستغفر له وندعو له، أولا نغسله ثم نكفنه ثم نصلي عليه، نعم، ثم نصلي عليه ثم نحمله إلى قبره وندفنه على السنة ونستغفر له بعد الدفن وندعو له بالتثبيت. شرع لنا زيارته الزيارة الشرعية، نسلم عليه وندعو له كل ما تيسر ذلك، فهذا من محاسن الإسلام الحمد لله. أما أنه يترك الميت لأهله ولا يكون من إخوانه المسلمين مشاركة في تشييعه ومشاركة في تجهيزه وحضور دفنه، فهذا من النقص في هذه الأمة، وهذا قد يحدث في آخر الزمان حينما تظهر القسوة في القلوب والتنافر بين الناس والانشغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة. نعم، ومن حقوق المسلم على إخوانه المسلمين قوله صلى الله عليه وسلم وإذا مات فاتبعه، يعني شيع جنازته. نعم، إذن أن لا يترك الناس جنازة أخيهم إلى أهله، أي نعم، ويساعدهم عليه، هذا أمر شرعي مقصود. مقصود نعم، وفي أجر عظيم. نعم، أحسن الله إليك. وفقده فقد للجميع، ومصيبته مصيبة على الجميع، هم على أهله فقط. نعم.